شنت إدارة ترامب يوم السابع من هذا الشهر الهجوم الصاروخي كبير الحجم على قاعدة القوات الجوية للجيش الحكومي السوري، بحجة أن الجيش الحكومي السوري قتل المدنيين باستعمال الأسلحة الكيميائية. أدلى الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الثامن منه بحديث، وأكد فيه أن ذلك الهجوم العسكري لا يمكن اغتفاره أبداً بكونه أعمالاً عدوانية واضحة كل الوضوح ضد الدولة ذات السيادة. ومن خلال الهجوم العسكري الأمريكي الأخير على سوريا، يرى العالم من هو مشوش السلام ومخربه. لا تختلف إدارة ترامب ولو شيئا عن الإدارات الأمريكية السابقة التي تبجحت بأنها دولة عظمى وضربت بقبضتها الجائرة البلدان الخالية من الأسلحة النووية فقط. وبعض الناس يقولون إن الهجوم العسكري الأمريكي الأخير هو إنذار موجه إلينا، ولكننا لا نهلع من ذلك أبدا. أحداث سوريا الأخيرة غرست في نفوسنا مرة أخرى الدروس الدموية المتمثلة في أن أخذ الأوهام حيال الإمبرياليين هو شيء محظور على الإطلاق، ولا يمكن حماية النفس من عدوان الإمبرياليين إلا عند وجود القوة الذاتية. تصبح قدرتنا العسكرية الجبارة المرتكزة على القوات المسلحة النووية سيفاً بتاراً من العدالة يحطم الجور والتعسف والمؤامرات العدوانية الصفيقة من جانب أمريكا، ويدافع عن سيادة البلاد وحق الأمة في الوجود. يجب الرد على القوة بالقوة. يدل واقع اليوم على مدى صحة اختيارنا لترسيخ القوات المسلحة النووية بصورة فائقة. مواجهة للمؤامرات الحربية الأمريكية المتزايدة عشوائياً على مر الأيام، سنمضي في ترسيخ القدرة الدفاعية الذاتية من كل النواحي، وندافع عن أنفسنا بقوانا الذاتية.